بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا.

Oh. Oh, وكانت امرأتي حاسرا فذبني من لدنك وليا.

I'm not لأنا بلد غلام زكيا قالت أن يكون لي غلام ولم يمسكني Oh,

فإما ترين من البشر أحدا فقولي السلام عليك والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي صدق الله العظيم.